بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا هو الدرس 34 بعد 100 من إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 34 بعد 200 من الكتاب في باب الهدي. والحديث الأول فيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان حلا. فيه دليل على استحباب بعث الهدي من البلاد البعيدة لمن لا يسافر معه، ودليل على استحباب تقليده للهدي وإشعاره من بلده، بخلاف ما إذا سار مع الهدي فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام. وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة خلافا لمن أنكره، وهو شق صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه. واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو في الأيسر، ومن أنكره قال إنه مثلى، والعمل بالسنة أولى. وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا تحرم عليه محظورات الإحرام، ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين، وهو مشهور عن ابن عباس، وفيه دليل على استحباب فتل القلائد. في هذا الحديث الذي ترويه لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، تبين لنا كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كانوا يرسلون البدن، أي النوق والجمال، وهذا ما يسمى بالهدي، إلى بيت الله الحرام. وكلما كان الإنسان يحب أن يعظم شعائر الله تبارك وتعالى يرسل الهدي إلى بيت الله، فكانت النوق والجمال تسير من البلاد باتجاه مكة المكرمة من أجل أن تذبح وأن توزع على الفقراء والمساكين. ولكن كيف نفرق ما بين البدن التي تكون للتجارة والبدن التي تكون لا يعرف صاحبها، وبين البدن التي تكون مقربة إلى بيت الله الحرام؟ فلقد اصطلح على ذلك بأنهم كانوا يأتون بشيء من الخيوط، وبعد ذلك يفتلونها، فتصبح علامة، فتعلق هذه الخيوط على هذه النوق، فتعرف أنها هدي إلى بيت الله الحرام. زيادة على ذلك، كانوا يأتون إلى سنام الناقة فيجرحونها، فيسيل الدم. هذا الدم الذي يسيل من السنام يبقى عليها، فكل من رأى دما سال من السنام وبعد ذلك جف على ذلك الجمل ولم يزل، معنى ذلك المقصود فيه أنها ذهبت إلى بيت الله الحرام، وهذا طريقها، ولا يتعرض إليها أي إنسان على الإطلاق. السيدة عائشة كزوجة للنبي عليه الصلاة والسلام أقامت تفتل ذلك تلك الخيوط بأيديها تلك القلائد، ثم بعد ذلك أشعرها أو أشعرت أو أشعرتها السيدة عائشة. يعني الفرض أن الفتل صار بيد السيدة عائشة، لكن في الحديث أشعرتها أم أشعرها، يعني قلدها النبي عليه الصلاة والسلام لهذه النوق أم أنا وضعتها. يحتمل هي وضعت قسما والنبي عليه الصلاة والسلام وضع قسما، أو الكل وضعه النبي عليه الصلاة والسلام، أو الكل وضعته السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى. إذن جعل ذلك الشعار عليها من الشعار الذي يكون وهو عبارة عن جرح ما السلام، وبعد ذلك سيلان الدم عليها، وقلدها أو قلدتها. إذن التعليم، القلائد، الفتائل، كل ذلك المقصود فيه تمييز نوق الهدي عن بقية النوق. ثم بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت الحرام. إذن النبي لم يكن معها، أرسلها، وكانت تأتي مع بعضها البعض وتساق من البلاد البعيدة لا يتعرض إليها أي إنسان على الإطلاق. وبقي النبي مقيما في المدينة المنورة. وكلنا يعلم أن الإنسان إذا دخل في الإحرام يحرم عليه محرمات، من جملة ذلك يحرم عليه المخيط، يحرم عليه الطيب، يحرم عليه الجماع، يحرم عليه الحلق، يحرم عليه قص الأظافر. هل يعتبر إرسال الهدي إلى بيت الله الحرام إحرام؟ لا، هذه عملية كالذي مثلا اليوم ولو للتشبيه البسيط، إذا قطعت في الطائرة مثلا، أو دفعت شيك مطوف، أو اشتريت لباس الإحرام، أو عزمت على ذلك، أو أخرجت الفيزا، هل أنت محرم الآن؟ متى تكون محرما حقيقة؟ عندما تصل إلى الميقات وتقول في الميقات بعد أن تهيئ نفسك بأفعال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغتسل غسل الإحرام، تتنظف، وبعد ذلك تصلي ركعتين وقد لبست الإزار والرداء، ثم بعد ذلك إذا ركبت دابتك أو سيارتك أو الآلة أو مشيك، عند ذلك تقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، دخلت الآن في مسألة الحج. هنا تبين السيدة عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان حلا، معنى ذلك بقي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يفعل الحلال في بيته، أي لم يفعل، لم يعتبر نفسه محرما وحرم على نفسه محرمات الإحرام بإرساله الهدي. السؤال المطروح الأول، هل الإرسال من البعيد من البلاد البعيدة للهدي أولى أم شراؤه من مكة؟ عمل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا التعظيم عندما تأتي هذه النوق وهذه الجمال وهذه الأبقار وهذه الأغنام تأتي إلى بلد الله الحرام، كل ساقها، فهذا شيء جميل جدا وفيه من السنة. طبعا اليوم تعسر ذلك، فصار التجار جزاهم الله خيرا ماذا يفعلون؟ يشترون ويرسلون ليبيعوا، والله سبحانه وتعالى قال لتبتغوا فضلا من ربكم تجارة، ما في مانع، التاجر فعل التجارة والحجاج يذهبون ويدفعون القيمة، وبعد ذلك ينحرون هذا الهدي إلى بيت الله الحرام. إذا كان هذا الذي كان في زمن رسول الله وفي أزمنة متتابعة بعده صلى الله عليه وسلم، هل كان من الشرط أن يكون الإنسان مع هديه؟ لا. إذا كان مع هديه لكن يلاحظ ملاحظة هامة، سار مع هديه من بلده، فإذا وصل إلى الإحرام أشعر البدن عند الإحرام، إذا كانت تلك البدن معه تسير حتى يصل إلى بيت الله الحرام. ما حكم الإشعار؟ هل فيه أذى لهذه الدابة؟ جرحها، تعليمها؟ لماذا بعض الناس يرى أنه منكر؟ هل كيف يكون على اليمين أم على الأيسر؟ الذين يقولون إنه مثلى، هل لهم أخذوا دليلا عاما؟ نحن نقول والله لعله لو فكرنا في العقل من الجرائم، مثلا أن نذبح خروفا أو أن ننحر جملا، لكن الله أحله، والله سبحانه وتعالى جعل هذا الحيوان طعاما لنا وهديا إلى بيت الله الحرام، فإن الذبح بالنسبة للأضحية سنة، إن النحر بالنسبة لهدي سنة، إن الإشعار هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نرد على الجميع فنقول إننا نتبع المصطفى صلى الله عليه وسلم، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. رأينا أن كل من أرسل هديا إلى بيت الله الحرام لا تحرم عليه محظورات الإحرام. أما بعد ذلك فالحديث الذي يأتي بعده وهو 35 بعد 200، وهو الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما. زادت على الحديث الأول أنها بيّنت أنواع الهدي. عندما كنا نقول يشعر السنام، ما هو الحيوان الذي له سنام؟ الجمل. هنا ماذا بيّنت؟ هو الأصل أن الهدي يكون من كل أنواع الأنعام، لكن بالدرجة الأولى ماذا كان؟ كان هذه الجمال. سيدنا عمر مرة كان قد اشترى ناقة وأراد أن يهديها لبيت الله الحرام، فدفع له فيها، وكانت من النجائل، دفع له فيها أنه يعطى بدلا عنها 10 مثلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل من قبل سيدنا عمر ما رضي ذلك. سيدنا عمر ما كان قصده أن يتجر أبدا. سيدنا عمر قال: إذا كانت هذه 10 أرسل 10 هذه، والعشرة أولى من واحدة. لكن سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب شيئا وهو تعظيم شعائر الله، ولذلك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وسيدنا عمر ما اختلفت محبته، القيمة أو يعني هذه أو هذه، أنا خرجت هذه عن مالي وأريد أن أهديها لبيت الله الحرام، ولكن أصر النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه المعظمة في نظر الناس هي. ما أي شيء أعظم من بيت الله؟ أي شيء أعظم من الهدي؟ أي شيء أعظم من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى؟ الحديث 36 بعد 200، وهو الحديث 33 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، يمشي ويجر هذه البدنة، فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة: اركبها ويلك أو ويحك. اختلفوا في ركوب البدنة المهداة على مذاهب، فنقل عن بعضهم أنه أوجب ذلك لأن صيغة الأمر وردت به مع ما يضاف إلى ذلك من مخالفة سيرة الجاهلية من مجانبة السائبة والوصيلة والحامي وتوفيها. ورد على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب هديه ولا أمر الناس بركوب الهدايا. يا ترى عادة الجاهلية أنهم كانوا لا يركبون ذلك، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أن يغير عادة الجاهلية، كل أمر كان للجاهلية ليس فيه خير كان النبي عليه الصلاة والسلام يغيره، هذا شيء. الشيء الثاني نهى رسول الله عن تعذيب الإنسان نفسه، في هنالك بدن، والناقة إذا ركبت عليها خلقت لذلك لا تتعب، اركب عليها. لماذا تمشي من مدينة إلى مكة مثلا؟ أيهما أفضل؟ معك مركوب ومع ذلك هذا المركوب لا تركب، ولكن هنالك رحمة. يعني بعض الناس لو نظرنا إلى مسيرة سيدنا عمر رضي الله عنه عندما جاء إلى بيت المقدس كان يتناوب مع خادمه الركوب على ناقة واحدة، وللمصادفة ولتقدير الله تبارك وتعالى كان وصوله إلى المدينة عندما كان دور الخادم يركب وسيدنا عمر يمشي. إذن هذا من العدل، كانوا يتناوبون على البعير، لا يركب الكل على البعير، هذا أيضا متعب للبعير، له وزن معين، فالتناوب يمشي ويركب والثاني يمشي ويركب شيء جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يركب على ناقة ويعود إليها ومعه هدي لا حاجة للركوب على الهدي، لكن رجل ليس معه مركوب ومعه هدي فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يركب عليها سواء كان مضطرا أو غير مضطر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في اللفظ ويلك ويحك، يعني كأنه يقول لما تريد أن تفعل شيئا من فعل الجاهلية، غير هذا الفعل. وهذا من باب التحبب، يعني عندما يأمره بأمر نعم، فليس المراد أنه يدعو عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما فيها أحيانا يعني تنبيه وشدة وتغليظ على المخاطب من أجل أن يعلم ذلك الحكم. قال ومنهم من قال يركبها مطلقا من غير اضطرار تمسكا بظاهر هذا الحديث، ومنهم من قال لا يركبها إلا عند الحاجة فيركبها من غير اضطرار، وهذا المنقول من مذهب الشافعي رحمه الله، لأنه جاء في الحديث اركبها إذا احتجت إليها، فحمل ذلك المطلق على المقيد، ومنهم من منع من ركوبها إلا لضرورة. يعني كان هل الركوب مع الحاجة؟ طبعا ركوب بدون حاجة، يعني إذا ما كان في عندي حاجة بحمل حمل حمل أحجار، لا هذا لا تحتاج إليه. أيضا لم أكن عندي مركوب، هل أركب المركوبي أم أركب الهدي؟ لا أركب مركوبي. نعم. أما قول النبي عليه الصلاة والسلام ويلك، كلمة تستعمل في التغليظ على المخاطب، وفيها هاهنا وجهان، أحدهما أنها أن تجري على هذا المعنى، وإنما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امتثاله لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول الراوي في الثانية أو الثالثة، اركب اركب ويلك اركب، هكذا. معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يركب وطلب أن يريحه، والذي لا يستمع إلى وعظ النبي عليه الصلاة والسلام ويعرض يعرض نفسه للعذاب. والثاني أن لا يراد بها موضعها الأصلي، ويكون مما جرى على لسان العرب في المخاطبة من غير قصد لموضوعه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس على وجوههم، قال ومؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال وهل يكب الناس على وجوههم، أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فهذه الكلمة كما قيل في قوله عليه الصلاة والسلام تربت يداك، يعني معنى تربت يداك التصقت يدك بالتراب، يعني افتقرت إن لم تفعل ذلك. يعني هذا من باب ناس يقولون، ألا رأيت إنسانا يفعل أمرا اليوم في العامية ماذا تقول؟ تعدمك أمك نجبت مثلا، هكذا. هو هل تراد المراد أن تدعو عليه بالموت؟ لا، وهذا من نوع تستخدم الكلمة لغير ما جرت عليه. أفلح وأبيه إن صدق، كما في قول العربي ويله ونحوه. ومن يمنع ركوب البدنة من غير حاجة يحمل هذه الصورة على ظهور الحاجة إلى ركوبها في الواقعة المعينة. كأنهم يقولون إن الأصل ألا نستعمل شيئا جعلناه لبيت الله الحرام، لكن عند الحاجة ماذا تفعل؟ عند الحاجة هذا الأمر جائز. الحديث 37 بعد 200، وهو الحديث 24 في باب الهدي، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وكل سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يقوم على مسألة البدن المهداة إلى بيت الله الحرام، وعليه أن يوزع اللحم فيها على الفقراء والمساكين وكل ما يتعلق بها، والله في حبل، في جدار، في كذا، في أي شيء موضوع عليها، هذا لمن؟ للفقراء والمساكين. حتى عين له: لا تعطي الجزار منها شيئا. ليس معنى هذا أننا نأخذ أجرة الجزار، وإنما المعنى في هذا الأمر أن الجزار يعطى الأجرة مستوفيا ذلك. للأسف يعني عندما تتكلم بهذه الأحاديث وأحاديث الأضاحي أمام اللحامين يعني يغص على قلوبهم، لأنهم يريدون في الحقيقة أن يحصلوا على شيئين اثنين: يريدون أن يحصلوا على لحم وعلى جلد وعلى أجرة. وأيضا المشكلة الثانية في المضحي، فإنه يريد أن يفاصل كثيرا، وهذا اللحام له هذا الموسم، يعني من سنة إلى سنة أخرى ربما يأخذ. ولذلك كن متساهل: أخي الذي دفع 10,000 ليرة 15,000 ليرة ثمن أضحية لا يزيده ولا ينقصه أن يدفع 500 ليرة زيادة في ذلك، وأن يكرم هذا الجزار إكراما وافيا وأن يفعل هذا الأمر. هو لا مانع بعد أن تعطيه الإجراء وتتفق على ذلك أن ترسل إليه شيئا إذا كان فقيرا أو إذا كان مسكينا، أو أن تهدي إليه شيء، لكن من باب سد الذرائع يصبح بالنسبة إليه في الداخل يقول: أنا أستفيد من هذه الأضحية بشيئين، سيرسل إلي لحم وسأخذ أجره. هذا الباب يريد أن يغلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نحن نعطيه حقه من عندنا. ماذا يريد؟ نعطيه. فيه دليل على جواز الاستنابة في القيام على الهدي وذبحه والتصدق به. كم من إنسان لا يستطيع أن يتابع هذه الأعمال، قد يتصل بك: يا أبا فلان اشتري لي أضحية أضحيتين، اذبحهما، توكل على الله، وكلتك في ذلك، وزعهما على فقراء الحي عندنا. كم القيمة فقط؟ كم من إنسان يفعل ذلك؟ كثير من الناس من يفعل، وقد يكون غريبا عن بلده، وقد يكون في بلد بعيدة، ويرسل إلي أخ قريب، ولد صحيح. دائما اعتاد الناس فقراؤنا على أن يأكلوا من عندنا، لا نقصر إن شاء الله ما دمنا قادرين على ذلك. وهذا يوكل والده، وهذا يوكل صديقه، وهذا يوكل إمام المسجد، وهكذا. فالتوكيلات نجدها إلى يومنا هذه قائمة. ومن هنا من أين أخذنا ذلك؟ إن النبي وكل سيدنا علي. النبي مشغول بأمر الرسالة والبعثة، مشغول بأمر الوحي، ولذلك ظهر ما أراد من السنة وهو إرساله الهدي. لكن الأهم من ذلك أنه أرسل حكيما في هذه المسألة، إنه أرسل سيدنا علي وطلب منه أن يقطع ذلك وأن يوزع على الفقراء والمساكين وأن لا يترك شيئا. وقوله: وأن أتصدق بلحمها، يدل على التصدق بالجميع، ولا شك أنه أفضل مطلقا وواجب في بعض الدماء. يعني إنسان يضحي ولا يتصدق من الأضحية بشيء، هي الأولى أن يأكل لقمة ولذلك لما كانت الأضحية مثلا من شعائر الله تبارك وتعالى سنة للإنسان بعد صلاة الجمعة بعد صلاة العيد أن يأتي إلى ذبيحته فيذبحه أو يوكل من يذبحه وأن يأكل شيئا ولو لقمة، وكلما تصدق منها كان أفضل. والنبي عليه الصلاة والسلام للناس الوسطاء ماذا فعل؟ قسم ذلك بأي شيء على طرق، قال ثلث لأهله وأيضا ثلث لبيته وثلث للفقراء والمساكين. الأهل الأصدقاء الجيران لهم حصة، وأهل البيت لهم حصة، وكذلك الفقراء والمساكين. ولكن كلما كثرت، كما قال عليه الصلاة والسلام عندما جاء وذبح ذبيحة في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت السيدة عائشة وكانت كثيرة الإنفاق، يا رسول الله ذهبت كلها، يعني وزعتها كلها إلا فخذ، كانت تأخذ شيئا من الذراع أو من الفخذ، كان يحبه صلى الله عليه وسلم فتترك له شيئا منه. فقال عليه الصلاة والسلام زيادة في تعليمها وإرشادا للخلق، بقيت كلها إلا فخذها، الذي أكلناه هذا ذهب، أما حقيقة كل شيء ذهب هذا الذي سجل في صحائف أعمالنا، بقيت كلها إلا فخذها. وهكذا تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على التصدق بالجميع، ولا شك أنه أفضل مطلقا وواجب في بعض الدماء، وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق، لأنها من جملة ما ينتفع به، فحكمها حكمه. ولذلك الإنسان إما أن يتصدق بهذا الجلد على فقير إذا باعه الفقير صحيح، أما إذا تصدق به أو أعطاه هدية لغني، الغني مخير بين شيئين، بين أن يتصدق هو أيضا به وبين أن يصلحه ويستخدمه، أما أن يبيعه الغني لا يجوز. وكذلك لا يجوز كما يفعل الآن، نرى عند الأضاحي مثلا ما نجد أنهم يستبدلون جلد بجلد، هذا بيع، معنى ذلك هو استفاد بأي شيء؟ استفاد عن طريق البيع، وكأنه أخذ جزءا لم يقدمه لله تبارك وتعالى. ولذلك الحل في ذلك، لا نقول له والله أضحيتك غير مقبولة، لا، أنت بكم بعت؟ كم يساوي؟ قال والله 500 قرش، تصدق بهذه القيمة. حتى من أكل أحيانا ينثر بعض الناس نثرا، ثم بعد ذلك يقول والله أخطأوا في البيت، زوجتي أكلت منه مثلا كذا، أو أبي أكل منه، أو أمي أكلت منه، أو وهو يتحرج أحيانا من أبيه أو من أمه، طيب أكلوا كم أكلوا؟ والله أكلوا نص كيلو، أخي ادفع 8 كيلوغرام من اللحم مثلا، اشتريه بدنا عن هذا، لأنه إذا كان منذورا لا يجوز أن يأكل هو ولا زوجه ولا أولاده ولا يعني أصوله ولا فروع، لا الأصل ولا الفرع ولا الزوجة، نعم، لأن هؤلاء مكلف هو بهم بالإنفاق عليه. وقوله ألا أعطي الجزار منها شيئا، ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه. ما في مانع أحيانا يقول بعض الفقهاء بعض يعني المضحين أو كذا، والله هذا الفقير لا يعرف ماذا يفعله، قد يفسد، لا له مثلا عندنا في منطقتنا، أخي اذهب إلى منطقة باب مصلى جانب المرور تدفع مثلا، تعطيه لواحد هناك يعطيك 500 ليرة سوري، علمه كم السعر وكم الجلد وكم، ما في مانع، خذ هذا الكيس أنت، هذا لك، أنا لا يجوز لي أن أتصرف، أنت أيها الفقير يمكن لك أن تتصرف فيه، بيعه أنت ما في إشكال. ومن أسوأ الأعمال التي يفعل الجزار فيها أنه عندما يعلم أن الجلد ليس له يقوم بثقبه في السكين، فإذا ثقب يعني نزلت قيمته كثيرا، يعني الأصل أن يخرج الجزار الجيد والذي يخرج الجلد قطعة واحدة ليس مثقوبا، فإذا علم أن الجلد ليس له يبدأ يعني بتثقيبه، وهذا من الضرر وهذا حرام، وإذا أراد أن يتوب إلى الله يضمن بمقابل ما فعل. طبعا إذا أخطأ في وثقب هذا ليس فيه شيء، أما إذا فعل ذلك تعديا فهذا يضمن. وفيه دليل على أن الجلود تجري مجرى الدم في التصدق لأنها من جملة ما ينتفع به فحكمها حكمه. وقوله بل أن لا أعطي الجزار منها شيئا ظاهره عدم الإعطاء مطلقا بكل وجه، ولا شك في امتناعه إذا كان المعطى أجرة الذبح، يعني إذا كان هذا الذي أعطاه كان مقابل الأجرة لأنه معاوضة ببعض الهدي، والمعاوضة في الأخرى كالبيع. وأما إذا أعطى الأجرة خارجا عن اللحم المعطى وكان اللحم زائدا على الأجرة فالقياس أنه يجوز. عادة عندنا جزار في الحي مثلا يذبح ويقول كل شيء لك وتعطيني مثلا 500 ليرة سوري، صحيح؟ أقطعها، لا أخذ منك لا قيمة الأكياس ولا الكذا ولا ما ولا كذا، أنا أقطعها كما تريد وأعطيك كل شيء واصل إلى سيارتك أو إلى بيتك بكذا. طيب الآن إذا أحببت أن ترسل إليه هدية لأنه قريب أو لأنه جار أو لأنه فقير، هل ممتنع بهذه الحالة؟ لا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن نعطيه من عندنا، وأطلق المنع من إعطائه منها ولم يقيد المنع بالأجرة. والذي يخشى منه في هذا أن تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه الجزار من اللحم، يعني صحيح أحيانا ربما ينزل من الأجرة لكن سيأخذ هو من اللحم، فتكون اللحم عبارة عن بقية الأجرة، فيعود إلى المعاوضة في نفس الأمر. فمن يميل إلى المنع من الذرائع يخشى من مثل هذا. الحديث 38، وهو الحديث الأخير والخامس في هذا الباب، عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها. البدن الناقة، تعلمون أن الناقة أحيانا من الممكن أن يعني تناخ على الأرض فتجلس على قوائمها، وأحيانا تبقى قائمة، أيهما أفضل، نحرها قائمة أم قاعدة؟ رأينا هنا في الحديث أن ابن عمر وهو من صحابة رسول الله ومن الفقهاء رأى رجلا قد نحر البدنة أين وهي جالسة بأي كيفية؟ قال ابعثها قياما مقيدة. إذن ابعثها قياما سنة محمد، يعني اتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحب كثيرا تقليد النبي، انظر مع أنه يصح ذبحها قائمة وقاعدة، لكن رأى النبي نحرها قائمة فأراد أن يعلم الناس أن ينحروها قائمة. فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام، ويشير إليه قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، أي سقط عندما أنت، سبحان الله، هذه القوائم قوائم، العظام عظام، الركب ركب، فيها اختلاف شيء، الخف خف، لكن لماذا عندما تذهب روحها تقع ما أنها تقف على الأرض؟ ما هو السبب في ذلك؟ ذهبت هذه السريرة الروح التي أودعها الله تبارك وتعالى. معنى السقوط هنا أنه يشعر بكونها كانت قائمة. وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة، وورد في حديث صحيح معقولة أي نأخذ رجلها هكذا من المفصل نربطها حتى لا تمشي بعد ذلك يعني عند الذبح، وأسرع الحيوانات موتا هو الإبل سبحان الله، فإنها بهذا الصوت الذي يخرج عند نحرها مع خروج الدم بشكل كثير مباشرة، وربما من أبطأ الحيوانات مثلا من التي تذبح يعني الدجاج، فإنه ربما يعني يصيح وبعد ذلك يعني يمشي في الطرقات، وربما ولذلك قالوا حتى في تعبير رؤية المنام من وجد أن جدرانه قد امتلأت دما في المنام معنى ذلك أنه يذبح ديكا، يعني كانوا سابقا عندما يذبحون الديك عند اللحام ماذا يصبح؟ الحارة كلها تأت عند ذلك أن تنتشر الدماء فيها. إذن وفيه دليل على استحباب أن تكون معقولة، وورد في حديث صحيح ما يدل على أن تكون معقولة اليد اليسرى، وبعضهم سوى بين نحرها باركة وقائمة، ونقل عن بعضهم أنه قال تنحر باركة، لكن السنة أولى. كيف ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل؟ ثم قال الشيخ بعد ذلك: باب الغسل للمحرم. وهذا أول عمل يبدأ يهيئ نفسه المحرم في أعمال الحج، والحمد لله رب العالمين.